ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في تعليقه، فصل في تعليقه بالحلف. ما معنى الحلف بالطلاق؟ ما معنى حلف بالطلاق؟ ذكرته لك من قبل. ها، تعليق الطلاق على أمر بقصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. لا يريدها تخرج السوق، فقال إن خرجت للسوق فأنت طالق. طيب، يريدها أن تقوم من النوم، فقال إن لم تقومي من النوم فأنت طالق. طيب، يريدها أن تصنع الرز، فقال إن لم تصنع الرز فأنت طالق. يريدها لا تطبخ اندومي في البيت، فقال إن طبخت الاندومي فأنت طالق. هذا كله حث ومنع، صح أو لا؟ وكذلك التصديق والتكذيب، كذلك التصديق والتكذيب. أنت طالق، لقد قدم زيد، أو لم يقدم، أو نحو ذلك. يعني يراد التصديق والتكذيب، كله نفس الشيء. وقلت لك من قبل، إن هذه المسألة المذهب فيها أنه إذا قال ذلك ووقع الشرط فإنها تطلق، ويسمونه الحلف بالطلاق، فعندنا التعليق له صورتان: تعليق على شيء بدون قصد الحث والمنع ونحوه، أنت طالق إذا جاء زيد، أنت طالق إذا طلعت الشمس، أنت طالق إذا دخل رمضان، أنت طالق إذا نزل المطر. هذا ليس القصد الحث ومنع وتصديق وتكذيب. ويقابله الصورة التي ذكرتها لك، هذيك الصورة الأولى يسمونها تعليق الطلاق، وهذه الصورة يسمونها الحلف بالطلاق. إذن ما حكمه؟ نقول إذا وقع شيء المحلوف عليه أو كذا، فنقول إنه، نقول إنها تطلق، نقول إنها تطلق في قول الحنابلة وجمهور الفقهاء خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه يرى أن هذا يعامل معاملة اليمين، فإذا حنث فيه الإنسان فإنه يكون فيه كفارة يمين، طيب، إذن بناء على ما ذكر، تعرف أن هذا الشيء الذي هو التعليق بالحلف ليس أنه يعني يحلف بحرف من حروف القسم، طيب، والله أو بالله أو تالله، يعني يأتي بهذا الحرف الواو والباء والتاء ويدخله على الطلاق. نقول لا، ليس هذا المقصود. المقصود أنه فقط يعني يعلق الطلاق على أمر بقصد الحث والمنع والتصديق والتكذيب، ولأجل هذا هم يقولون هو تعليق في الحقيقة مجاز في الحلف، فهو يسمى يمينا من باب التجوز، لأنه عمل معاملة اليمين من جهة اللزوم وما إلى ذلك. فإن قلت هل إذا قلنا إنه يمين، إنه حلف، هل هذا يعني أن المشيئة تؤثر فيه؟ لأنه في الأيمان يقولون إذا قال والله إن شاء الله لم يحنث، صح أو لا؟ إيه، فهل يقال هنا لو قال أنت طالق خرجت إن شاء الله وإلا إن شاء الله ونحو ذلك؟ نقول في الجملة نعم، التعليق بالمشيئة يؤثر، لكن في شوية تفصيل سيأتي في موضعه، إن شاء الله. يقول بقي مسألة واحدة نسيت، ما حكم، الحلف بالطلاق؟ حكم الحلف بالطلاق على المشهور في المذهب مكروه، حكمه الكراهة. قال: فصل في تعليق بالحلف. إذا قال لزوجتي إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق إن قمت أو إن لم تقومي أو إن هذا القول لحق، يعني أو أنت طالق إن هذا القول لحق، أو كاذب في نسخة، أو كذب كأنها أحسن، يعني أنت طالق إن هذا القول لكذب، ونحوه مما فيه حث أو منع أو تصديق خبر أو تكذيبه، ما الحكم؟ قال: طلقت في الحال، انتبه، قوله هنا طلقت في الحال، يعني طلقت في الحال إن وجد ما علق عليه، كما ذكر الخلوتي. قال: لما في ذلك من المعنى المقصود بالحلف من الحث أو الكف أو التأكيد، ثم قال لا إن علقه أي الطلاق بطلوع الشمس ونحوه كقدوم زيد أو بمشيئتها. أنت طالق إن شئت، أنت طالق إن قدم زيد، أنت طالق إذا طلعت الشمس. قال لأنه أي التعليق المذكور شرط لا حلف لعدم اشتماله على المعنى المقصود بالحلف. الآن واضح هذا ها؟ قال ومن قال لزوجته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو قال لها إن كلمتك فأنت طالق. إذن هاتان الصورتان، قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق هذا رقم واحد، إن كلمتك فأنت طالق هذا رقم اثنين. قال وأعاده مرة أخرى، كيف يعني أعاده مرة أخرى؟ قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو قال إن كلمتك فأنت طالق فأنت طالق، ثم قال إن كلمتك فأنت طالق. يقول وعاده مرة أخرى طلقت طلقة واحدة، لأن إعادته حلف وكلام. يقول إعادة الجملة الأولى هذه لون من الحلف صح ولا لا؟ فتطلق بذلك. إعادة الجملة الثانية هذا نوع من الكلام معها ولا لا؟ فتطلق بذلك. قال وإن أعاده مرتين فطلقتان طلقتان اثنتان، يعني طلقتان اثنتان، واحدة بالتعليق الأول واحدة بالتعليق الثاني. قال وإن عاده ثلاثا فثلاث طلقات، نفس الشيء. قال لأن كل مرة يوجد فيها شرط الطلاق، يوجد فيها أو نقول يوجد بها كما في المعونة، يوجد بها شرط الطلاق وينعقد كل مرة، لأن كل مرة يوجد فيها شرط الطلاق وينعقد شرط طلقة أخرى. وينعقد اكتب هو، لأن كل مرة يوجد فيها شرط الطلاق وينعقد، يعني ممكن نقول هو أو أدري أو بدون هو محتملة لهذا أو هذا. كل مرة يوجد فيها شرط الطلاق وينعقد شرط طلقة أخرى، لعله هذا بدون هو، لعله بدون هو الله أعلم، ينعقد شرط طلقة أخرى. قال ما لم يقصد إفهامها في إن حلفت بطلاقك. يقول ما لم يقصد إفهامها في هذا إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم أعادها فقال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم أعادها فقال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. إن كان يقصد الإفهام يعني هي ما تفهم بهذا فأراد أن يفهمها، يقول هذا لا يتكرر، هذا لا يتكرر، خلاص يقع بالأولى، يقع بالأولى فقط. قال وغير المدخول بها تبين بالأولى، اكتب فلا يلحقها ما بعدها، فلا يلحقها ما بعدها. خذ هذه قاعدة، خذها مجانا من الآن، يعني هي الحقيقة متكررة نستعملها في عدة أبواب في الطلاق. خذ القاعدة هذه، كل طلاق يقع متتابعا بغير كلمة واحدة فإن غير المدخول بها تبين بالأولى منه ولا يلحقها ما بعدها، فإن غير المدخول بها تبين بالأولى منه ولا يلحقها ما بعدها. هذا طبعا تقدمت الإشارة إليه يا شباب، بس هذا من باب التأكيد لأن هذا يتكرر. خذ معه فائدة أخرى مجانا، هي أن المرأة إذا طلقت على عوض فحكمها حكم غير المدخول بها فيما ذكر. المرأة إذا طلقت على عوض فحكمها حكم غير المدخول بها فيما ذكر، حكمها حكم غير المدخول بها فيما ذكر. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني هل تعرف إيش يعني طلقت على عوض؟ قالت له خذ هذه 5,000 ريال وطلقني. فهذا طلاق بعوض، فله حكم الخلع، له حكم الخلع. وما حكم الخلع؟ أن طلقته بائن، صح ولا لا؟ أنه فسخ طلق بائن، صح؟ فنقول بناء على ذلك، فإذا طلقها الطلقة الأولى وكانت الطلقة الأولى على عوض، ثم طلقها الثانية والثالثة، نقول لا تلحقها الثانية أو الثالثة. لماذا؟ لأنها ليست رجعية، لأنها بائن منه، لأنها قد بانت منه. هذا كالقاعدة يا شباب، هذا كالقاعدة في سائر أبواب الطلاق. قال: وغير مدخول بها تبين بالأولى. قال: ولا تنعقد يمينه الثانية ولا الثالثة في مسألة الكلام، لا تنعقد يمينه الثانية ولا الثالثة في مسألة الكلام. إيش معنى هذا الكلام؟ اكتب عندك: وهي قوله إن كلمتك فأنت طالق. اكتب: وهي قوله إن كلمتك فأنت طالق، وذلك لأنها تبين منه بشروعه في كلامها. وذلك لأنها تبين منه بشروعه في كلامها. لأنها تبين منه بشروعه في كلامها. طيب، هذا ما يتعلق بالتعليق بالحلف. ثم قال رحمه الله: فصل في تعليقه بالكلام. فصل في تعليقه بالكلام. إذا قال لزوجته: إن كلمتك فأنت طالق، فتحققي. إيش معنى تحققي؟ يعني اعلمي ذلك جيدا، يعني اعلمي ذلك جيدا. أو قال زجرا لها: تنحي واسكتي. يعني هو غضبان عليها، فقال: إن كلمتك فأنت طالق، فتكلمت عليه هي، فقال: اسكتي، لا تتكلمين بشيء. فهذا إيش يكون؟ نقول تطلق بذلك، تطلق بذلك. قال: طلقت، اتصل ذلك بيمينه أو لا. وكذا لو سمعها تذكره بسوء، يعني هو قال: إن كلمتك فأنت طالق، وخرج خارج البيت، فلما رجع وجدها قد شغلت الجوال وتكلم أمها وأختها وتقول إنه يفعل ويفعل ويترك وكذا إلى آخره. طيب، فهو دخل ما يستطيع يكلمها مباشرة، لأنه قال: إن كلمتك فأنت طالق. فماذا قال؟ قال: كذا لو سمعت تذكر بسوء. فقال: الكاذب عليه لعنة الله. من يريد؟ هو يريد وهي، صح؟ الحكم قال: كذا لو سمعت تذكر بسوء، فقال: الكاذب عليه لعنة الله ونحوه. يعني أنها تطلق بذلك. لماذا؟ لأنه كلمها، لأنه كلمها. قال: ما لم ينوي كلاما غير هذا فعلى ما ينوي. يقول: ما لم ينوي شيئا غير هذا فعلى ما ينوي، لأن لفظه محتمل. هذا الكاذب عليه لعنة الله، هذا لفظه محتمل. قال: ومن قال لزوجتي: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق. انتبه معي، انتبه معي. قال لزوجته: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق. فقالت له: أبشر. ثم قال: هل سمعت الكلام؟ تطلق ولا لا؟ ها؟ قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق. فقالت له هي: أبشر. فقال: سمعت الكلام؟ قالت: نعم. تطلق ولا لا؟ من الذي بدأ بالكلام لما قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق؟ من الذي بدأ بعده؟ هي، صح ولا لا؟ قالت: أبشر. فبدأت، خلاص بعد ذلك يتكلم كما يشاء، يتكلم كما يشاء. طيب، ماذا لو قال لما قال لها: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق؟ فهي أشد منه، تريد يعني تثبت أنها لا تريد هي أن تكلمه. فقالت: إن بدأتك أنا بالكلام فأنت طالق، ما يأتي. فإيش؟ فعبدي حر. فهذا لون من اليمين على العتق. يعني قالت: إن بدأتك بالكلام فعبدي أنا حر. إيش يكون؟ قال لها: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق. فقالت له هي: إن بدأتك أنا بالكلام فعبدي حر. فقال لها: جيد، زين، اتفقنا. تقع الطلقة ولا ما تقع؟ ها؟ ما تقع هي بدأت أول شيء صح ولا لا؟ شوف إيش يقول، يقول إن بدأتك بالكلام فأنت طالق. فقالت له إن بدأتك به أي بكلام فعبدي حر. انحلت يمينه، انحلت يمينه التي قالها، لماذا؟ لأنها كلمته فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء. قال ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر فإن وذلك فعل ما نوى، لأن لفظه يحتمل. زين، قال ثم إن بدأته بكلام عتق عبدها. يقول ثم الحال الآن ما الذي سينتج بعد ذلك؟ يقول إن بدأته بكلام يعني بعدما قالت هذا الكلام عتق عبدها. عتق عبدها لماذا؟ لأنها بدأت بالكلام بعدما قالت هذا إن بدأتك به فعبدها. وإن بدأها به انحلت يمينها، بدأ به انحلت يمينها، بس انحلت يمينها. قال وإن قال إن كلمت زيدا فأنت طالق، إن كلمت زيدا فأنت طالق. فكلمته. لماذا يقول لها هذا؟ يعني أحيانا زيد هذا مثل رجل أجنبي، أو مثلا اجعل مكان زيد مثلا امرأة أخرى تخاف أن تفسدها عليها وشيء من هذا القبيل، فقال إن كلمتها فأنت طالق. فقال إن قال إن كلمت زيدا فأنت طالق. فكلمته حنيثة. ولو لم يسمع زيد كلامها لغفلة أو شغل ونحوه، يعني كما لو كان صوتها منخفضا فلم تسمع، لماذا؟ تحقق الكلام. قال أو كان مجنونا، من هو؟ زيد. أو سكران، نفسه زيد تكلمت عليه، نقول السكران يسمع. قال أو أصم يسمع لولا المانع، أصم يسمع لولا المانع، لولا أنه أصم لكان قد سمع، فإنها تطلق. قال وكذا لو كاتبته أو راسلته، كذلك لو بالواتساب قال لا لا تكلمي أختك، فصارت دائما تراسلها بالواتساب برسائل الفيس ولا أي شيء من هذا، فإيش الحكم؟ قال وكذا لو كاتبته أو راسلته إن لم ينوي مشافهتها، إن لم ينوي مشافهتها. يقول فإن يعني مفهومه إن نوى المشافهة فإنها لا تطلق بال لا تطلب كذا. لكن الغالب لما يقول إن كلمت زيدا فأنت طالق هو ماذا يريد؟ يريد الكلام المشافة فقط ولا يريد حتى الكتابة؟ الغالب يريد أن لا تكلمه ولا تخاطبه ولا تراسله بشيء. قال وكذا لو كلمت غيره وزيد يسمع، تقصده بالكلام. قالت هي إيه، بدل ما أكلم أنا مباشرة زيد أنا أكلم امرأة بجواره، أكلم رجلا بجواره وأنا أقصد زيدا، إيش الحكم؟ تطلق، تطلق، لأنها قصدته وأسمعته كلاما. قال لا إن كلمته ميتا، فالميت لا يعقل، أو غائبا لا يسمع، أو مغمى عليه أو نائما نفس الشيء، لا يسمعون ولا يعقلون ولا يردون شيئا، أو هي مجنونة، أو هي مجنونة، هذه لا قصد لها أصلا هي. قال أو أشارت إليه، أشارت إليه، إلى من؟ إلى زيد، تشير إليه، أدخل أخرج. طيب فهذا إيش يكون؟ هل يكون هذا كلاما؟ لا يكون كلاما، لأن الذي يعدونه كلاما بالإشارة ما هو؟ إشارة من؟ إشارة الأخرس إذا كانت مفهومة، إشارة الأخرس إذا كانت مفهومة. ثم قال فصل في تعليقه بالإذن، تعليق، تسمح بس نكمل هذا ثم نقف. تعليقه بالإذن، تعليقه بالإذن يعني تعليق الطلاق بالإذن، سواء كان الإذن بالخروج أو نحو ذلك. قال إذا قال لزوجتي إن خرجت بغير إذني، أو إن خرجت إلا بإذني، أو إن خرجت حتى آذن لك، أو قال لها إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه، طلقت لوجود الصفة، طلقت لوجود الصفة. يقول لك الشيخ إنه إذا قال لها، إذا قال لها إن خرجت بغير إذني هذا شرط، خرجت إلا بإذني هذا بمعنى، بمعنى الشرط في الاستثناء، أو غاية حتى آذن لك، إن خرجت إلى غير الحمام استثنى شيئا واحدا بغير إذني فأنت طالق. يقول فخرجت مرة بإذنه، خرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه، ما الحكم؟ قال طلقت، لأن الإذن يتناول المرة الأولى تلك، الإذن يتناول المرة الأولى لا يتناول المرة الثانية، نحن على الأصل، واضح هذا؟ قال إن خرجت من البيت فأنت طالق. استأذنته يوما، قالت أنا أريد فقط أذهب إلى حلقة تحفيظ القرآن وأرجع. قال ما في مشكلة، ذهبت وحضرت حلقة ورجعت. فلما صار من الغد ذهبت إلى بيت أهلها ورجعت، شو الحكم؟ نقول تطلق، تطلق. لماذا؟ لأن قوله خرجت هذه نكرة في سياق الشرط، هذه نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط إيش حكمها؟ تعم، حكم أنها تعم. قال أو أذن لها في الخروج ولم تعلم بالإذن وخرجت. يقول أذن لها بالخروج، طيب قال لولده، قال ولده أمي ترى متضايقة من هذا الأمر وكذا، دائما ما تخرج وكذا، فقال خلاص قد أذنت لها. قبل أن يبلغها الولد بذلك، قبل أن يبلغها الزوج بذلك، خرجت هي، ما الحكم؟ قال طلقت، طلقت. هذا محل تردد، محل تردد، لكن المنصوص عن الإمام أحمد أنها تطلق في هذه الحال، أنها تطلق في هذا. لماذا؟ قال لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها، لأن الإذن هو الإعلام. يقول الإذن في اللغة أذان من الله ورسوله إعلام، طيب إذن في اللغة هو الإعلام ولم يعلمها، فمدام لم يعلمها فإنها تطلق. يعني أنهم في هذه المسألة عملوا بما في نفس الأمر، بما في حقيقة الأمر، أو بما في ظنها أو ظن المكلف، بما في ظن المكلف، صح؟ أي، فهي في الحقيقة هنا عملوا بما في ظن المكلف وليس بما في حقيقة الأمر. وهذه مسألة طويلة الذيول في القواعد، يقولون هل العبرة بما في نفس الأمر أو بما في ظن المكلف. وكما ترى يعني في، لو أن فقيها قال إنه ما دام أن الإذن واقع، الإذن واقع، فنحن لا نلتفت إلى إخبارها به، العبرة بما في نفس الأمر ليس بما في ظن المكلف، نقول هذا له وجه من الفقه. ولأجل هذا في الإنصاف قال يحتمل ألا تطلق، يحتمل ألا تطلق. قال أو خرجت من قال لها إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، تريد الحمام وغيره، تريد الحمام وغيره. وقال إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت إلى، تريد أن تذهب إلى أهلها وإلى الحمام، ما الحكم؟ تطلق. قال تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره، هي تريد الحمام، خرجت تريد الحمام، ثم لما فرغت من الحمام والاغتسال ذهبت إلى السوق أو إلى بيت أهلها، وش الحكم؟ تطلق، تطلق. والفرق، قال طلقت في الكل، الفرق بين الصورتين هاتين، ما الفرق بينهما؟ الله يفتح عليك، أيوة، من البداية إيش؟ وإذا كانت تنوي فإنها تطلق بمجرد خروجها، في الصورة الأولى تطلق بمجرد خروجها، في الثانية تطلق متى؟ لما انطلقت من الحمام. قال طلقت في الكل لأن إذا خرجت الحمام وغيره فقد صدق عليه أنها خرجت إلى غير الحمام. لا إن أذن لها فيه، أي في الخروج كل ما شاءت، فلا يحنث بخروجها بعد ذلك لوجود الإذن. يقول إذا كان قد أذن لها قال كل ما شئت فإني قد أذنت لك، فهذا إيش؟ فهذا إذن لها، هذا إذن لها. ولا أدري لماذا إذن يقول لها إن خرجت فأنت طالق إذا كان كل ما شاءت، لا أدري لماذا. قال أو قال لها إن خرجت إلا بإذن زيد، فمات زيد ثم خرجت فلا حنث عليه، فلا حنث عليه. قال إن خرجت فأنت طالق إلا إن كان زيد قد أذن لك، زيد هذا أبوها أو أخوها الكبير أو رجل عاقل نحو ذلك. إذا مات زيد وش الحكم؟ يقول على المشهور في المذهب أنها إذا مات ثم خرجت فإنه لا يحنث بذلك، فإنه لا يحنث بذلك. يقول الشيخ القعيمي في هذه المسألة، يقول ربما يكون وجه ذلك أن زيدا في هذه الصورة وكيل، أن زيدا في هذه الصورة وكيل. وقد تقدم لك أيوة أن الوكالة تنفسخ بالموت، قد تقدم لك أن الوكالة تنفسخ بالموت، ما دام انفسخت بالموت فإنه لا يكون عليه حنث في ذلك. والله أعلم.